قال الثالثة عشر: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب هذا الصنم الذباب لا يعني شيئا عندهم، ليس مما يفرح بذبحه أو يؤبه لذبحه، هو من الحيوانات التافهة التي تقتل وتباد تخلصا من أذاها. أما أنه يذبح على وجه التقرب، هذا لا يؤبه به. إذن هل مجرد الذبح هو المطلوب عندهم؟ تافه هذا الذي ذبح عند كل أحد، فهل مجرد الذبح هو المقصود أو ميل القلب، الموافقة على العمل؟ فهم يريدون ألا يمر من هذا المكان أحد إلا ويشارك في التقرب. فحتى عند عبدة الأصنام عمل القلب يأتي في الدرجة الأولى. نعم.